قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. برب العالمين بين أن الإنسان خلق مكرما وأن الإنسان إذا عرض نفسه للإهانة أهان نفسه، وإذا ما تواطأ له الأمر واستمر على ذلك أهانه الله عز وجل. قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. إذن الإنسان خلق مكرما مميزا عن جميع المخلوقات في خلقه وفي تناسله، يعني في زواجه وتكاثره وحفظ نوعه خلق مكرما. والله سبحانه وتعالى قال ومن آياته، ومن آيات الله الدالة على الله التي تقرب الإنسان إلى ربه وتعرفه عليه، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وأن الله لو خلق لنا أزواجا من غير أنفسنا من مخلوقات أخرى لحدثت هناك نفرة بين نوع الإنسان ونوع المخلوقات الأخرى، ولكن كان من إعجازه ومن آياته الدالة عليه أن خلق لنا من أنفسنا. فخلق حواء من آدم، وبعد ذلك كانت الذرية وكانت البشرية وكان التكاثر والتناسل. فبين الله عز وجل أن هذه آيات لكم أيها المؤمنون، أزواجكم من أنفسكم آيات لكم تدلكم على ربكم تبارك وتعالى وتقربكم إليه سبحانه وتعالى. إذن هذه آيات بينات، وزين الله عز وجل الرجال للنساء، وزين النساء للرجال وجعل بينهما الحنين إلى التكامل. وكلما كان النوع تاما في نوعه، تاما في هيئته وأوصافه وفي شكله وفي عمله، كانت الرغبة فيه أشهى والداعي إليه أقوى. فكلما تكاملت في الرجل صفات الرجولة والفحولة التي تبعد به عن صفات الأنوثة، وكلما تكاملت في المرأة صفات الأنوثة التي تبعد بها عن صفات الرجولة، كان كلا منهما سويا في نوعه. فإذا تأسست منهما أسرة وقامت بينهما رابطة الزواج، كان ذلك أدعى لحب كل واحد منهما لصاحبه وأكمل في استمتاعه، واستطاع أن يصنع الحياة الزوجية السعيدة، ونشأ الأبناء في هذا المحضن الطيب الطاهر. وإن كل ما أرجوه اليوم هو أن يكون كلامي واضحا مفهوما، ولكنني ربما أشعر أنني أحتاج أحيانا إلى بعض التوضيح والنزول إلى اللغة العامية للتوضيح. هذه آيات أخرى، أن الله تعالى زين الرجال للنساء وهو الفاعل، وزين النساء للرجال وهو الفاعل سبحانه وتعالى، وجعل بين الرجال والنساء الحنين إلى التكامل، طلب التكامل. كأن الرجل يشعر أنه دون المرأة يحتاج إلى شيء، وأن المرأة تحتاج أيضا إلى هذا الشيء لا تجده إلا عند الرجل. فإذا ما كان هذا الرجل رجلا حقيقيا، رجلا في ظاهره وباطنه، رجلا صاحب مواقف حريص على دينه، صاحب دين وصاحب خلق، وله مواقف رجولية وينأى بنفسه عن كل ما يقربه إلى صفات الأنوثة. وإذا ما كانت المرأة كذلك أيضا، امرأة تحرص على أنوثتها وتحرص على ما وهبها الله عز وجل به من صفات تصلح لها أن تكمل زوجها وأن تكمل الرجل. كان كل نوع كاملا في نوعه حقيقة، فإذا تأسست منهما فعلا أسرة وقامت بينهما رابطة الزواج، كان ذلك أدعى لحب كل واحد منهما لصاحبه وأكمل في استمتاعه، واستطاع أن يصنع الحياة الزوجية السعيدة. هذا فعلا حقيقة أيها المسلمون الكرام. ومن هنا فقد كره الإسلام افتعال التقارب بين النوعين، وجعل لكل واحد منهما عمله، وجهزه لذلك أعظم تجهيز يعين على حسن الأداء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فحرم على المرأة أن تتشبه في لبستها أو مشيتها أو رفع صوتها أو عملها بالرجال مما تراه أنت أمام ناظريك من كثرة البنطال للنساء. تلبس الفتاة البنطلون والقميص وتخلع عن رأسها وتسير أمام الرجال وتثير غرائزهم، والله تعالى إنما لم يترك لها شيئا تفعله هي بهواها، إنما قال الله عز وجل، قال للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لنسائك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. رب العالمين يتحدث في ثياب المرء، ماذا تلبس المرء لا تلبس بهواها. يتحدث في ثياب الرجل، ماذا يلبس الرجل، وما هو الزي الشرعي للرجل وللمرأة. سبحان رب العالمين، قضايا ربما نظن أنها بسيطة وقليلة ويسيرة، والله تعالى اعتنى بها أشد الاعتناء ولم يتركها أبدا لنا نحن لأهوائنا كما يتحدث فيها. كما قال الله تعالى عن النساء: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. لم يترك لها شيء تفعله بنفسها، وكل هذه وسائل لحفظ الفرج. كيف يحفظ الإنسان فرجه؟ باتباع أوامر الله وتعاليم الإسلام، واتباع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء الإسلام بوسائل وضمانات لا حصر لها ولا عدل للمسلمين، إذا قاموا بها على أكمل وجه استطاعوا بالفعل أن يحفظوا فروجهم كما أمر الله عز وجل. إذن كره الإسلام افتعال التقارب بين النوعين، أن يقترب الرجل من المرأة في صفاته أو المرأة من الرجل. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لا تكون رئيسا ولا مديرا على الرجال، لأن القوامة للرجال كما في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا ما كانت هذه الدرجة وهذه الفضيلة للرجال فإن النساء لم تحرم أبدا. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، جعل لها هذه المزية أيضا وهذه الدرجة فلم يحرمها أبدا. إذن القوامة للرجل على المرأة، له القوامة عليها بنص كتاب الله بالله وبما فضل الله بعضهم على بعض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النساء ناقصات عقل ودين، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصان العقل وما نقصان الدين؟ قال شهادة الرجل بامرأتين، هذا نقصان العقل، ونقصان الدين أنها تمكث الأيام لا تصلي ولا تصوم، فيعتريها ما يعتري بنات آدم من الحيض أو النفاس. إذن هذا هو الطريق، وهذه هي صفات الرجل، وهذه هي صفات المرأة، وهذا هو عمل المرأة. أيها المسلمون الكرام، إن الله الذي ركب في كل من الجنسين دوافع قوية وجعل لكل واحد منهما إلى الآخر ميولا فطرية، وذلك من أجل إقامة البيت وإنشاء العش ورعاية نش وتأسيس أسرة واستمرار الحياة. إن الله ربكم تبارك وتعالى الذي ركب في كل من النوعين هذه الدوافع وتلك الغرائز والميول والشهوات، خلقها في الرجل وخلقها أيضا في المرأة، فهو بداهة لا يعطلها بدينه ولا يحاربها بتشريعه. وما جاء الإسلام بقيود وحدود وما وضع أمام الانطلاق الحيواني من سدود إلا رعاية وحماية لهذه الميول وتلك الدوافع من أن تنطلق لغير هدف أو أن ترسل لغير غاية. ولذلك كان التنظيم في شكل الزواج الذي شرعه الله وأمر الناس بحفظ فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إذن هذه الدوافع والغرائز والميول والشهوات الموجودة في الرجال والموجودة أيضا في النساء، رب العالمين خلقها سبحانه وتعالى وجعل لها المسار الصحيح والسبيل القويم المعتدل المستقيم الذي تسير فيه. فنظم الله عز وجل وشرع الزواج من أجل ذلك. أيها الأحباب الكرام، في هذا المجال من تنظيم الإباحة شرع الله الزواج وأمر به ورغب فيه ودعا إليه، وقال سبحانه وتعالى في سورة النور: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا أمر من الله عز وجل بتزويج كل أي رجل كان متزوجا سابقا أو متزوجا ومعه زوجة له في ذلك ما يشاء إلى أربعة نساء، أو كانت امرأة كذلك، لا نحول بينها وبين الزواج وبين الطريق القويم، لأننا أصبحنا الآن مما نراه ونشاهده أصبحت هناك عقبات أمام المرأة الأرملة أو المطلقة أن تتزوج، وأصبح الرجال الآن يعني أصبح هناك حجر على الرجال إذا ما أراد الرجل أن يستقيم وأن يعيش حياة سوية وهو محتاج إلى زوجة أو زوجتين أو أكثر يجد العقبات، وأن المجتمع يلومه على ذلك ويمنعه من ذلك ويتهمونه بالظلم والجور والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. أن يختار الرجل المرأة الودود ويعرف ذلك عن طريق أمها وأخواتها والولود، ويعرف ذلك أيضا عن طريق أمها وأخواتها، فإني مكافر مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. الطفل الذي يأتي يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله فيزيد في أعداد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فيفاخر بهؤلاء ويكاثر الأمم بأمثال هؤلاء، ويستقصي الله الرغبة والميول فيبيحها. قال تعالى في سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فتح المجال نظيفا لطيفا وحرم على الإنسان أن يقع في الفتنة وأن يسقط فيها وأن ينحدر وأن يسقط فيها. وفتح الطريق أمامه طريقا حلالا مقبولا محمودا مأجورا. هذا هو سبيل ربكم تبارك وتعالى. إذن بعد الرابعة لا يوجد أي نوازع أو دوافع إلى خامسة، فإنما تنكح المرأة لأربع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لمالها أو جمالها أو حسبها أو دينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فلو أن امرأة انفرضت بهذه الصفات الأربع فكانت جميلة ذات حسب وصاحبة عندها مال ومتدينة لاستقصاها الإنسان في هذا العدد الذي أباحه الله. إذن أول طريق وأول وسيلة إلى حفظ الفرج هذا الطريق المفتوح أمامك أيها المؤمن، طريق الزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهو ينادي على الشباب ويدري تماما ويعلم احتياج الشباب إلى الزواج، قال يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ليس مكن هناك أي تحسبات أخرى، كما نحن نعيش الآن على تحسبات لا حصر لها ولا عد، وعلى تكلف وإسراف لا حدود له في الفروشات والمهور والذهب وما هو دون ذلك. ونحن لا ندري، نضع العقبات أمام الشباب ونحجر عليهم وأمام الفتيات وأمامه الفتن قابعة في بيوتهم، انترنت النت والتلفاز وكل هذه الأجهزة وجهاز المحمول وغير ذلك وما فيها من فتن. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعد من فتنة أضر على الرجال من النساء، فتنة المال أو فتنة الولد أو المنصب لا تعد شيء بجانب فتنة النساء. أضر فتنة على الرجال، تضر الرجال كيف تضر قلوب الرجال، تمرض هذه القلوب. فإذا مرضت هذه القلوب فسدت القلوب، وإذا فسدت القلوب فسدت الجوارح. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن في هذا المجال الحلال رب العالمين جعل لنا الوسيلة الأولى الزواج، وفتح المجال إلى أربعة نساء. وبعد ذلك يعني أرصد عقوبات صارمة لمن تسول له نفسه أن يخرج عن هذا المجال فيقع في الفحشاء والمنكر ويقع في الفتنة ولا حجة له، لا حجة له أبدا. إذا ما أراد أن يتزوج فقيرة وجدها، إذا ما أراد أن يتزوج بكرا وجدها. وأن من أمارات الساعة لن تقوم الساعة حتى يكون للقيم الواحد 50 امرأة. يعني عندما يعملوا إحصائية تعداد السكان ويحسبون الناس فلا تقوم الساعة يجدون الرجل، يعني إذا قسموا النساء على الرجال الرجل 50 امرأة، عند ذلك تقوم الساعة. إذا رب العالمين فتح المجال نظيفا طاهرا عفيفا أمام الناس، وهو السبيل الأول لحفظ الفرج. وأن الله تعالى في سورة المؤمنون قال قد أفلح المؤمنون، وجعل يعدد الصفات التي تؤهل المؤمنين للفلاح، ذكر منها والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، من خرج عن الزواج وعن ملك اليمين وراء ذلك، من طلب أن يخرج عن هذه الحدود فأولئك هم العادون. وختم الله عز وجل الآيات بقوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أيها الأحباب الكرام، طريق الثاني إذا ما سلك المؤمن هذا الطريق ثم استعصت عليه الحياة واستمرار الحياة واستنفذ كل وسائل الإصلاح، شرع الله الطلاق وجعله من محاسن التشريع وجعل له قانونا وقال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، فنهى وحرم على المؤمنين أذية النساء وضربهن ضربا مبرحا أو الحجر عليهن أو اغتصاب حقوقهن أو التعدد عليهن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، الحياة بين الرجل والمرأة بالمعروف. هذا هو قانون رب العالمين وتشريع رب العالمين، إمساك بمعروف وإذا لم تمسك أنت بمعروف وأردت أن تسرح المرأة بإحسان بإكرام وإحسان ولطف ورحمة وعطاء وكرم أو تسريح بإحسان وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، هذا هو طريق رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هذه أيضا وسيلة لحفظ الفرج وتساعد الإنسان على حفظ الفرج حتى لا يتحجج ويقول امرأتي لا تطيعني وأنني معذور أقترف المعصية وأقع في الفحشاء لأنني رجل معذور. رب العالمين وضع لك القانون نظيفا، لا محاكم ولا قضاء ولا مشاجرات ولا ضرب ولا اغتصاب ولا بغضاء ولا كراهية ولا معاداة، إنما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أيها المسلمون الكرام، إن الرقي النوع الإنساني ونظافة الحضارة البشرية ترتكز كثيرا على تحديد العلاقة بين الرجل والمرأة والتسامي بها حتى تبلغ قمتها وتهذيب الدوافع والغرائز حتى تؤدي رسالتها وتؤتي ثمارها المباركة، أسر المترابطة، مجتمعات عفيفة، أمم قوية. قال ربكم تبارك وتعالى هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. أليست هذه آية؟ رب العالمين خلق من الماء بشر، من ماء الرجال بشر، جعل من هذا البشر نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. لنظرت إلى هذه البلد التي أنت تسكن فيها ربما لا تستطيع أن تخرج منها أسرة واحدة ليست بينها وبين أسرة أخرى قرابة من ناحية المصاهرة، من ناحية الزواج ومن ناحية المصاهرة، عيلة فلان فيه مصاهرة بينها وبين عيلة فلان وكذا وكذا وكذا. فرب العالمين يقول لك خلقت من الماء بشرا جعلته نسبا وجعلته صهرا وكان ربك قديرا. أليست هذه آيات بينات تدل على الله وتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى؟ أيها المسلمون الكرام، إن وجود النسب والصهر والأخوة والعمومة والخؤولة والأصهار والأرحام وما وراء ذلك من روابط مما ينشئ المجتمعات الراقية والمتحضرة، كل هذا قائم على نظام الزواج وعفة الفروج. أثر هذا الترابط والتعاون والتآلف والتقارب والتواصل في الحضارة والعمارة أثر بين واضح لا ينكر وبين لا يجهل، ومكان هذا الترابط والمصاهرة والنسب في عمران الأرض لا ريب فيه. أيها المسلمون الكرام، إن الإسلام في حماية الأنساب نسيج وحده، نظام فريد متكامل مش ممكن أبدا، هذا مستحيل أن تجد مثل هذا النظام إلا عند المسلمين، إلا عندكم أنتم. هذا النظام القائم على العفة، القائم على الاستقامة والاعتدال عندنا نحن. تفخر هذه الأمة بنظامها بين الأمم. اذهب إلى الأمم التي تدعي الحضارة وتدعي الرقي. نعم، إذا ذهبت إلى أمريكا مثلا أو أي دولة أخرى من هذه الدول نظرت فوجدت شوارع نظيفة ومباني عليها شاهقة وحضارة أثر لها بين واضح، لكن إذا نظرت إلى الإنسان وجدته مترضيا. قد أباحوا الشذوذ الجنسي بين الرجل والرجل والرجل، وفتحوا العلاقات على مصراعيها بين الرجال والنساء، والفاحشة تخترف على قوارع الطرق. إنما الرقي والتحضر في الأساس هو رقي الإنسان أصلا. الإنسان هو الذي يرقى أولا، لن يرقى الإنسان إلا بمثل هذه النظم: الزواج، العفة، الاعتدال، الاستقامة. فإذا ما رقى الإنسان ارتقت الأرض تبعا لرقيه. هكذا عباد الله، فالإسلام في حماية الأنساب وحفظ الفروج نسيج وحده، نظام متكامل لا يقف عند حدود وضع السدود وفرض العقوبات. لا لا لا، ما تفكرش ان الاسلام يعني رجم الزاني ولا جلده الاعزب ولا اقامه الحد على القاذف او غير ذلك. ان دي حدود الاسلام وضعها، انما وضعت هذه الحدود بعد ان كان هناك السيل المتدفق من السبل والطرق الحلال التي توصل الانسان الى الحلال. فمن كان لا يعني فيه هذه السبل وتدعوه نفسه إلى الوقوع في الرذيلة، كانت هذه العقوبات له، العقوبات الصارمة له. فما جاء الإسلام يعني قيود وعقوبات لحماية للإنسان. إذن الإسلام لا يقف عند حدود وضع السدود وفرض العقوبات، ولكنه يضع من الأنظمة ووسائل الوقاية والعلاج ما هو كفيل بترقية الحياة وإزالة العقبات ومنع الجريمة أو التقليل من أضرارها الذي نحن بصدده. شرع الله الزواج ونظم قضاء الوطر، ولم يجعل اللقاء الجنسي بين الرجل والمرأة استجابة للدافع الحيواني فقط أو تلبية لنداء اللحم والدم ينتهي بانتهاء اللحظة الجسدية، وإنما جعله بعد ذلك بل قبل ذلك لقاء روحين وقلبين وعاطفتين، لقاء المشاعر الإنسانية الرقيقة. أيها المسلمون الكرام، يقول ربكم تبارك وتعالى في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم أخذ يشرع الضمانات الوقائية ويشرع وسائل الوقاية والعلاج للمؤمن، فحرم على الرجال وأغلق عليهم كل منافذ الإغراء الحرام. لا، أمر الرجال أولا بغض البصر، أمر الرجال بغض البصر وحفظ الفرج. وفي سورة النور قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هل أنتم أيها المؤمنون تغضون أبصاركم عن النساء في التلفاز والشوارع وأماكن العمل وغير ذلك والصور والمجلات استجابة لأمر الله عز وجل الذي أمركم به وندبكم إليه لمصلحة تعود عليكم أنتم لا تعود عليه بشيء؟ قل للمؤمنين. ولماذا المؤمنين؟ لأنهم هم الذين يسمعون ويطيعون. لم يقل كل المسلمين ولم يقل كل الناس، إنما اختار طائفة معينة، الطائفة المؤمنة، لأنها هي التي ستسمع وتطيع. يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا؟ ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنع. هذا أمر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، والأمر أيضا للمؤمنات. ويزيد على ذلك عدم إبداء الزينة للأجانب، وأن تضرب بالخمار على جيوبها على صدرها، نص القرآن الكريم، وأن لا تظهر شيئا من زينتها إلا لمحارمها. وبين الله عز وجل لها من المحارم: فلان وفلان وفلان وفلان فقط. ثم نهى النساء المؤمنات أن يضربن بأرجلهن في الأرض. ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقال وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقل للمؤمنات بنص القرآن في سورة النور، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن. أية امرأة مؤمنة لا بد لها أن ترتدي الخمار، وأنه لا تقبل صلاة حائض بدون خمار بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بيتها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن يعني صدورهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المؤمنون الكرام، لقد أغلق الإسلام على الرجال كل منافذ الإغراء الحرام، فحرم على المرأة أن تثير غريزة الرجل بصوتها أو صوت زينتها أو مشيتها، وكذلك كل ما يأتي من قبل الشم واللمس والنظرة ذات الغرض. قال ربكم تبارك وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقال ربكم تبارك وتعالى للرجال والنساء: واغضض من صوتك فإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال ربكم تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة بالأجنبية، وقال: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، رسوله إليها ورسولها إليه. هذا كلام يجب علينا أن ندع ما نقول. ده زي أختي، ده زميلتي في العمل، ده مش عارف جرتي، ده الكلام ده يجب علينا أن نتخلص من مثل هذه الأفكار. هذا كلام واضح: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. خلاص قضية فرغ منها، انتهينا منها، لا حجج ولا أعذار ولا شيء أبدا. ما الإنسان يحفظ فرجه إزاي؟ المرأة تصون نفسها وتلتزم هذه الحدود فتحفظ فرجه. وكذلك مدح الله عز وجل مريم بذلك، وقال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا آية فجعلناها وابنها آية للعالمين. والآية الأخرى: فنفخنا فيه من روحها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أيها المسلمون الكرام، أيضا من ضمن هذه الضمانات ووسائل الوقاية والعلاج أن ربكم تبارك وتعالى شرع الاستئذان للزيارة. شوف قضايا بسيطة جدا وسهلة، وإحنا فاكرين إن هي بسيطة، لكن رب العالمين يتحدث فيها حتى تشعر أنت أن دينك دين كامل، وأنك ملتزم، وأن كل ما طلبت من الدين وجب. لا ينضب أبدا معين الإسلام أبدا مما أردت أن تطلب منه من أي جهة أو من أي نوع. شرع الاستئذان للزيارة وجعل له آدابا تحول دون وقوع الفتنة. فقبل الزيارة شرع شيء اسمه الاستئناس، والاستئناس شيء زائد على الاستئذان، وهو أن تتخير الوقت المناسب للزيارة. لابد أن تتخير الوقت المناسب للزيارة، سواء للمريض أو لذوي الأرحام. يعني مش أي وقت تزور فيه، هذا ما أبدا. إنما شوف الإسلام حتى الوقت المناسب للزيارة بيقول لك إزاي أنت تزور إمتى، إنما تتخير الوقت المناسب. مش أي وقت تزور المريض ولا تزور ذوي الأرحام، لا. ثم إذا ذهبت إلى الزيارة لابد من الاستئذان، والاستئذان أن تطرق الباب ثلاثا ولا يجوز لك أكثر من ذلك، وأن تنادي على صاحب البيت ثلاثا ولا يجوز لك أن تكسر أكثر من ذلك، وتضرب عليه بالمبيل ثلاثا ولا يجوز لك أن تكسر أكثر من ذلك. فإذا ذهبت إلى الزيارة علمك لا تقف في مواجهة الباب ولا تدخل نظرك داخل البيت. فإنما شرع الاستئذان من أجل البصر، فإذا دخل البصر فلا استئذان. وإذا سئلت من الطارق تقول فلان ابن فلان، أو الشيخ فلان، أو الدكتور فلان، أو المهندس فلان، تصح عن اسمك. لا تقول أنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى عليه بعض الناس قال من؟ قال أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا. كرهها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تفتح لك المرأة دون أن تحتاط لنفسها، تظنك بعض المحارمها فتفتح دون أن تحتاط لنفسها. لهذه الدرجة، الإسلام حريص على هذا. فإذا قيل لك ارجع، لا مجال لك الآن، عليك أن ترجع مشكورا، ولا غضب ولا زعل ولا شيء أبدا، ترجع أحسن لك كما أمرك الله عز وجل. وليس عليك جناح أن تدخل بيتا لك فيه متاع لك غير مسكون، ورب العالمين يعلم إذا دخلت هذا المكان، يعلم سرك وجهرك. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يبقى الإسلام ترك شيء؟ كل هذه الأشياء من أجل ماذا؟ حفظ الفرد، علشان تحفظ قلبك وتحفظ نفسك. والفتنة لا تصل إلى قلبك، والشيطان يزين لك، حتى أن الإسلام حرم الإشاعة لقالة السوء والكلام عن الأمور الجنسية، وحرم في الإختلاط تزاحم الأجساد والكلام عن الأمور الجنسية إلا باللفظ العفو. والقرآن يعلمنا الأدب، كيف نتكلم. شوف حتى أنت تتكلم ازاي، القرآن علم كل حاجة. القرآن علمك كل شيء. الإسلام لم يترك شيء أبدا إلا علمك، بس أنت ما بتدارش. علمنا كل شيء لكن إحنا نبحث. شفت الكلام عن الأمور الجنسية إلا باللفظ العفو، علمنا القرآن ذلك. يقول في سورة النساء: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم. لامستم النساء عند العلماء يعني عاشرتم النساء، إنما يقول لامستم. في سورة يوسف يقول: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ولم يفسر عن شيء، راودته عن نفسه. يتحدث عن آدم وحواء، قال: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. إذا تحدث عن آدم وحواء أن آدم تغشى حواء، لفظ عفو، لفظ العفو. غير كده الإسلام أبدا لا يقبل مما نسمع ومما نرى. يا أخوانا هذا لا يجوز للمسلم أبدا أن يتحدث فيه إلا باللفظ العفو كما بين القرآن وكما علم وأدب أن الكلام حول هذه الآيات يعني لا يكاد ينتهي، وأنا قد أطلت عليكم والكلام لم ينتهي بعد، ولكنني أعود فأقول الآية من ضمن العوامل التي تؤهلك للفلاح، والفلاح معناه الفوز، والفوز عندما تزحزح عن النار وتدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، من مؤهلات الفوز والفلاح والتزحزح عن الجنة حفظ الفرج، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأكتفي بهذا القدر وأدعو الله تبارك وتعالى عسى أن يقبلنا. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وعافنا في من عافيت. اللهم عافنا في من عافيت، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دعاء إلا أجبته، ولا عملا إلا قبلته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واجعلنا يا رب العالمين من الحافظين لفروجهم. اللهم أعنا على حفظ فروجنا، اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم وفق كل مسؤول يدير هذا البلد يتقي الله لما تحبه وترضاه، اللهم وفق كل مسؤول في هذا البلد وسائر بلاد المسلمين يتقي الله، وفقه لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.